بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الشيخ ونحن معه في ضرب الأمثلة للفعل أو لأفعال العباد التي تتعلق بها المصالح والمفاسد، وتغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة، ومن هنا يشرع الحكم تحقيقا للمصلحة، وإن كان قد شابه نوع من المضرة المغمورة في تلك المصلحة، بمعنى رجحان المصلحة ينتج عنه ترتيب الحكم المحصل لها، وإن كان هناك مضرة مغمورة في تلك المصلحة. ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ووقفنا عنده بالذات الدرس الماضي بالأمس، المثال 36، قال: التقرير على المعاصي كلها مفسدة. التقرير يعني السكوت، وإقرار المعاصي هذا مفسدة، لا يصح السكوت عن المعصية. ومع هذا قال: لكن يجوز التقرير عليها والسكوت عنها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان. هذا أمر مستثنى بنص الحديث. وقال رحمه الله تعالى: ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكارها منجوبا إليه ومحدوثا عليه، لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها، كما يغرر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانع الحقوق. يغرر بالنفوس يعني يغادر بوضعها في هذا الخضم الذي المحفوف بالمخاطر دفاعا عن الدين. قال: بحيث لا يمكن تخليصها منهم، هؤلاء الذين يمنعون الحقوق لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود، بخلاف من يلافي قرنه يعني مثله من الشجعان في القتال، فإنه يجوز أن يقهره ويقتله، فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذله أو كبذل المنكر للمنكر نفسه مع يأسه من السلامة. هكذا ذكر الشيخ هذا المثال، وفيه نوع تفصيل. فالأصل كما ذكر أنه لا يمكن، لا يصح، لا يجوز للمسلم أن يسكت على المنكر إذا رأى. من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم جاء التفصيل بالحديث: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإنكار المنكر شيء مأمور به، واجب على الأمة، بل من مهام هذه الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل إن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة كلها بوصف يميزها عن غيرها من الأمم، حيث قال: كنتم أيها المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية جاءت بالصفات التي تلتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا ركن من أركان الدين، من أركان الإسلام العامة، أن المنكر يجب أن يغير في المجتمع المسلم. ومن أنكر المنكرات كما هو معروف الشرك بالله والكفر بالله، ولهذا وجب الجهاد في سبيل الله دفاعا عن العقيدة. والمعاصي كلها منكرات، وهي درجات بحسب ضررها وتحقيق مفسدتها في المجتمع، ولهذا أيضا إنكارها على درجات. ولكن كما ذكر الشيخ أن إنكار المنكر المقصود منه تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، فإذا حصل كان يحصل من إنكار المنكر مفسدة ومضرة مثل المفسدة والمضرة التي ينكرها أو أعلى منها، فليس له أن يفعل ذلك، بل يتدرج في الإنكار. إن استطاع أن ينكر المنكر بيده فيجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع فليس له أن يفعل ذلك، بل ينتقل إلى الدرجة الأدنى قليلا وهو الإنكار باللسان. فإن استطاع فيجب ذلك، وإن لم يستطع فليس عليه ولا يجب له، بل لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه قد يترتب عليه ما هو أشد أو ما هو أشد ضررا. وهنا يحصل خلط عند كثير من الناس بأن يعني باجتهاد منه أنه يقول ما دام هناك منكر فلا بد أن أنكره، وهذا خلاف السنة وخلاف القاعدة الشرعية وخلاف المقصد الشرعي. إذ المقصد الشرعي من إنكار المنكر هو تحقيق المصلحة للأمة للمجتمع الذي أنت فيه، فإذا كان في إنكار المنكر يترتب عليه ضرر أشد منه عليك أو على الذي أو على المجتمع، فيجب عليك أن تنتقل إلى ما هو أدنى وهو الإنكار باللسان. إذا كان كذلك ينتج عن الإنكار باللسان ضرر أشد، فيجب عليك أن تمسك وتدع ذلك لغيرك. لا يخلو المجتمع، لا يخلو المجتمع المسلم من وجود من يستطيع أن ينكر المنكر. لا نقول لا نيأس ونقول المجتمع كله يعني يقر المنكر وعاجز عن إنكاره، لا، فيه الناس درجات وحسب مسؤولياتهم وحسب قدراتهم وحسب ما آتاهم الله من يعني الاستطاعة في هذا الباب. ولذا نقول إن هذا من يعني أهم ما ينبغي للمسلم، كل مسلم، أن يتدبره ويفكر فيه ويعلم يعني دقائقه حتى يستطيع أن يمارسه ويحقق المقصود الشرعي منه من غير أن يفدج أو يلحق ضررا بالآخرين. الشيخ ضربه مثالا وقال إن التقرير يعني السكوت على المعاصي مفسدة، لأنه محرم، لا يجوز لمسلم أن يسكت أن يرى المعصية تعمل ويسكت عنها. كل مسلم ليس له أن يرى المعصية ويسكت عنها، لا يعني يقرها بمعنى يرضى بوجودها. لا يجوز للمسلم أن يرضى بوجود المعصية، وهذا أمر عام لكل مسلم، ليس لأحد، وليس لأحد عذر في أنه يرضى يرضى. الرضا أمر قلبي، يعني ليس لأحد أن يرى منكرات من أي منكر أي معصية من المعاصي في المجتمع، فلا يجوز لأحد أن يرضى بها في إيش في المجتمع. وهذا أمر عام، قدر عام يشترك فيه جميع الناس، هذا معلوم. لكن يبدأ يأتي أمر آخر من الإقرار، وهو السكوت وعدم الإنكار. أيضا لا يجوز للمسلمين عموما أن يسكتوا على وجود المنكر بينهم، وإنكار المنكر من فروض الكفايات، إنكار المنكر من فروض الكفايات. والمنكر تعريف، والمنكر ما أنكره الشرع، وما أنكره الشرع ماذا يا إخوان؟ هو المعاصي، والمعاصي معلومة، كل ما فيه معصية للشرع للخالق سبحانه وتعالى فهو منكر. فلا يجوز للمجتمع المسلم بعمومه أن يسكت وأن يقر المنكر فيه، أن يسكت عنه يعني لا ينكره، بمعنى أن هذا الإنكار من فروض الكفايات، يجب أن يكون في الأمة من ينكر المنكر. وهنا تأتي مسألة التدرج في إنكاره، فأنا لا أستطيع أنكره، قد يستطيع فلان من الناس أن ينكره، أنا لا أستطيع أنكره بيدي وأغيره بيدي، قد يستطيع من هو أقوى مني وأكثر جاهل يعني أنكره بيدي، فلا أمارس. هنا يأتي الممارسة، يأتي الممارسة العملية ويحصل الخطأ أحيانا والتجاوب. فحيث إنك لا تستطيع أن تنكر بيدك، أولا كونك تتألم ولا ترضى بوجوده في المجتمع هذا قدر عام ويحصل. المؤمن لا كل المؤمن، حتى العصاة، حتى الذين ارتكبوا المعاصي بعضهم ارتكبها بشهوة يعني تغرير من الشيطان، وهو يعرف أنه في معصية ويعرف أن هذا لا يجوز، وقلبه يعني ليس معها، لكن شهوته يعني تجعله يميل إلى ذلك. إذن فالإنكار بالقلب وعدم الرضا بوجوده هذا قدر عام إلا من شد من الناس يعني المسلمين. لكن الدرجة الثانية في الإنكار العملية هي إنكار التغيير، تغيير المنكر يعني إزالته باليدي. هذه قلنا من استطاع فليفعل، ومن كان قادرا أن ينكر المنكر بيده بمعنى يزيله ولا ينتج عن إنكاره وتغييره ضرر مثل ذلك الضرر أو أشد، فهذا قد ارتكب إثما يعني ترك واجبا. وإن كان يرى أو يمكن أو يتوقع أو يظن أن في إنكاره بيده ينتج عنه ضرر أشد من فتنة في المجتمع أو ضرر على نفسه كبير أو فليمسك، وليس له أن يفعل ذلك، هو معذور. بل يعني لو غلب على ظنه أنه ينتج عنه ضرر ففعله فهو آثم، لأنه تسبب في ضرر ومفسدة أكبر. لعل من يكون أعلى وأقدر منه أن يغير، فإن لم يستطع بالفعل فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهذا القدر المشترك بين سائر المؤمنين. الشيخ ذكره مثالا للموازنة، إبقاء المنكر والسكوت عن المنكر في المجتمع مفسدة عظيمة، أليس كذلك؟ لكن إذا كان فيه إنكاره وتغييره باليد أو باللسان من العاجز عن فعله، والعاجز ليس مجرد أنه يعني ممكن كل واحد يستطيع أن يتكلم أو يستطيع أن يفعل، يعني رأى مثلا أناسا يرتكبون معصية في الطريق، في الشارع، في حانوت، في مكان إلى آخره، هو من حيث العمل الناحية الجسدية والجسمية وكذا يستطيع أن يتناول شيء، ممكن يغير ويكسر إلى آخره، لكن ليست هذه هي الاستطاعة. الاستطاعة بمعنى أنك إذا فعلت لا يمكن أن يقاومك أحد أو يعني يعارضك أحد أو ينتج عما فعلت ضررا أكبر. فإذا كنت تعرف أنه سينتج عن فعلك ذلك ضرر فأنت عاجز عن إنكار المنكر، فعذرك قائم، عاجز عن إنكاره بلد، عذرك قائم ويجب عليك الترك وتتركه. ليس طب أنت تركت أنت عاجز، لكن هناك من يفكر. وإذا كان في المجتمع من يقدر ولم ينكر المنكر فالمجتمع كله يقع في الإثم، لأن هذا من فروض الكفاية. كذلك الإنكار باللسان، إذا وجدت أن فيه من يتقبل منك الكلمة الطيبة ويمتنع عن ما يعني ما هو فيه من محظور فابحث، وإن ظننت أو يعني غلب على ظنك أنك إذا قلت له ربما يعني هجم عليك وقاتلك أو كذا أو سبب إشكالا فدع اتركه وخل ذلك لمن هو أقدر منك عليه. ومن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا هو أقصى درجات التغيير إن كان يستطيع، فإن لم يستطع معنى ذلك أنه يغيره بيده إن استطاع. وقلنا الاستطاعة ليست مجرد القيام بالفعل، فالاستطاعة هي أن يفعل الفعل ولا ينتج عنه ضرر أكبر. فإن لم يستطع فبلسانه، بالموعظة، بالكلمات، بالتنبيه، بكذا إلى آخره. فإن لم يستطع أيضا يعني بمعنى أنه لم يستطع لأنه إذا قال القول أنكر عليه وأوذي هو وأوذي من حوله وصارت فتنة، فليسكت يمسك واتركه لغيره. فإن لم يستطع وهذا القدر العام للجميع يعني من ناحية الإنكار فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ف... ووازن الشيخ في الميزان. نحن الآن في سياق الموازنة بين المصلحة والمفسدة. مصلحة تغيير المنكر هذه مصلحة عامة، تغيير المنكر وعدم يعني مصلحة عامة. السكوت عن وجود المنكر في المجتمع مفسدة كبيرة لأنه محرم، لكن أحيانا تغلب مصلحة السكوت على مصلحة الإنكار أحيانا، وهذا هو المثال الذي تغلب مصلحة السكوت وعدم الإقرار منا كأفراد على مصلحة الإنكار. بمعنى إذا كنت لا أستطيع بحيث أنه ينتج عن فعلي عن إنكار المنكر مفسدة فيجب عليه الإنكار، ومن هنا جاز من حيث الظاهر السكوت على هذا المنكر الذي هو مفسدة، لأن هناك سيترتب على إنكاره مني أنا غير المستطيع مفسدة أكبر. وإذا سكوتي فيه مصلحة وهو بقاء المجتمع آمنا أو مستقرا من غير فتنة أولى من مصلحة التغيير تلك الحالة في المنكر التي قد ينتج عنها الضرر الأكبر. نعم. ثم لما دخل في التفاصيل، وهذا أمر جيد يعني أو مطلوب، والمثال الذي ذكره أفضل الجهاد كلمة الحق من سلطان الجاهل. أيضا دعونا نقف عند هذه المسألة أو هذا يعني الحديث الذي ذكره الشيخ وقفة تأمل. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل. كثير من الناس يفهم هذا الحديث فيتجاوز في فهمه ويبالغ في فعل الجهاد ويجاهد بمخالفة ولاة الأمور في بلده، سواء كانت يعني على مستوى الولاية يعني ولاية الإقليم أو البلد أو كذا أو الوالي العظم إلى آخره، يبالغ ويقول هذا من باب الجهاد في سبيل الله. لا، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنان الإسلام. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شعائر الإسلام ومن أهم قواعده العامة، ولكن أيضا لابد في كل ذلك في هذا وفي غيره من الحكمة والموعظة بالنوع من الموعظة الحسنة ومن الحكمة. فليس معنى هذا أنك يعني تأتي وتجابه من ولي أمر المسلمين مثلا وتشهر به وتعلن يعني تفسيره أو كذا وإلى آخره أمام العامة وبحجة أن هذا من باب الجهاد أو من باب كلمة حق عند السلطان الجاهل. لا، أولا لابد من التدرج، لابد من التدرج في النصيحة. النصيحة غير الفضيحة. النصيحة المقصود بنصيحتك سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى أولي العلم والفضل مع أهل الحكم والسلطان، هذه لابد فيها من التدرج. فإذا أردت رأيت يعني خلونا نأخذها يعني من أبسطها من أولها. أنت في الطريق أو في السوق أو في عملك أو في مدرستك أو كذا يعني مع المجتمع إخوانك الذي أنت تعيش معهم، رأيت أحدهم يعني مرتكب مخالفة معينة. أنت بين واحد من اثنين، إما أن يعني تشهر به وتقول له أمام الناس وإخوانه الذين يرونه إلى آخره فلان ترك وسويت وكذا إلى آخره فأترك أو كذا، وهذا تشهير. لو أراد أن يقلع ويستجيب لك ما استجاب، ربما إنه يستمر ويعاني. لكن لو أتيته بينك وبينه قلت يا أخي أنا لاحظت كذا ويعني إذا كذا إلى آخره فيما بينك وبينه، واحدة من ثنتين هو استجابته، إما أن فعلا يتنبه ويستجيب وإما أن يقول لك جزاك الله خير ويستمر، لكن لا يعني يتفاعل الأمر وينتج عنه ضرر آخر. كذلك مع ولاة الأمر أو مع مثلا رؤساء بالإدارات أو كذا إلى آخر تدرج. يعني أنت في دائرة من الدوائر العمل ورأيت بصورا معينا في دائرتي ومنشأه تكسير مدير الإدارة أو رئيس الدائرة أو كذا إلى آخر، ما تأتي وتقول لزميلك والله شوف ايش اللي صار كذا إلى آخره والمدير مقصر وتتكلم مع هذا ومع هذا ونوع من التشهير، ثم تأتي وفي اجتماع واضح مثلا أو كذا أو بحضور عدد من الموظفين والأفراد وتقول يا فلان أنت سويت إلى آخره من بابي، تقول والله هذه من باب النصيحة العامة. لا، قبل أن تفعل هذا، طبعا هذه ممكن أن تفعلها لكن ليس في أول الأمر. اكتب له أن يسمعه، أطلب منه أن يكون بينك وبينه جلسة خاصة، أو اكتب له رسالة والله لاحظت كذا كذا كذا كذا إلى آخره، ومن رأيي أن يكون الأصلح كذا. فكررها مرة ومرتين وثلاث إلى أن يعني يصل الحد إلى لك والله بلغت وما استجاب. إذا لم يستجب في هذه الحالة من حقك أن تقولها علنا وهكذا. فالتدرج مطلوب، لأن المقصود يا إخواني من النصيحة ومن إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف، المقصود هو ماذا؟ إصلاح الخلل وإعادة هذا الإنسان إلى الخط المستقيم الذي انحرف عنه. فأنت مقصودك إصلاحه ومصلحه، ومقصودك الخير له، والذي يقصد الخير لا يشهر، الذي يقصد الخير لا يعني. وشيء آخر مهم جدا في نفس المتكلم بالمعروف بالأمر بالمعروف، يعني يحرص أن يكون فعلا إنكاره للمنكر وقوله للمعروف وحتى الناس عليه مقصود به وجه الله، لا يقصد به لا رياء أحد ولا سمعة، ولا يقصد به أيضا التشنيع على الآخر والتشهير به والانتقام منه إلى آخره. لو دخلت هذه الأغراض الدنيوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأفسدته. وهو يعني كثير من المفاسد الحاصلة بسبب يعني إنكار المنكر بين الناس هو على أي مستوى من المستويات، هو ما تخلله من خلل في النية، إما أن المتكلم يريد أن يشتغل بين الناس والله أن فلان يعني قائم بالأمر بالمعروف وجليل وكذا وما يخاف أحد، ها فهذه مشكلة مصيبة، هذا رياء، هذا من الذي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. كذلك أن يكون يدخل يعني لو أحسد في نفسك، وأنت هذه أيضا خذها قاعدة في جميع الأعمال التعبدية بينك وبين الله، إذا أحسست في نفسك أنك تريد من عملك الخير، أي عبادة من العبادات سواء كانت بينك وبين الله أو يعني شيء بينك وبين يعني المجتمع الذي تعيش فيه، إذا أحسست أن في نفسك ميل إلى أن يقول الناس عنك، إلى أن يعرف الناس عنك أنك فعلت هذا الشيء يعني هذه العبادة وهذا الخير، فحاول تعالج نفسك لأن هنا خلل داخلي، حاول تعالج نفسك ليكون قولك وفعلك وإنكارك المنكر وأمرك بالمعروف ودعوتك إلى الخير المقصود بها فعلا تحقيق المصلحة الشرعية، وليس المقصود بها أي غرض شخصي آخر. وما حصل الاختلاف بين أهل يعني كثير من طلبة العلم وكثير من أهل الخير ومن أهل الخير عموما وكثير من المجتمعات، ما حصل الاختلاف والإنكار على بعض والشحناء إلا بسبب دخول الأغراض الشخصية والأهواء في هذا العمل الذي يكاد يفسده. مثال آخر في مسألة تعلق المصالح والمفاسد بالعمل الذي يقوم به الإنسان، فيكون الحكم المبني على ما تلك المصالح والمفاسد. قال لك انهزام المسلمين من الكفار، انهزام المسلمين من الكفار يعني في المعارك في القتال في الجهاد، انهزامهم يعني ضررهم، هذه من الكبائر. يعني الشيخ يقول مفسدة، ونعم من الكبائر التولي يوم الزحف، من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف، إذا كان في معركة وفي جهاد وكذا بين المسلمين فينهزم المسلمون أو ينهزم بعضهم، ويعني هذا الانهزام يعني التولي المكاس الفرار، هذا من أكبر الكبائر، إذا فهو مفسدة كبيرة. ومع هذا يقول الشيخ لاحظ يعني النظر إلى المصلحة، وهذا يعني ليس انتهاج من أحد، هذا مقرر بالأدلة الشرعية. قال لك لكنه جائز، هذه المفسدة الكبيرة وهذه الإثم العظيم، هذا الإثم العظيم وهو الضرار من الزحف يعني تولي يوم الزحف، قال هذا جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب في الصفات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال؟ الآن علم الله أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. يعني إذن يجب على الجيش المسلم المجاهدون المسلمون يجب أن يقاتلوا ضعفهم، فإذا زاد عن الضعف هنا تأتي المندوحة، إذا زاد لأن الله حدد الأولى طبعا هناك يعني إن يكون لكم مئة صابرة يغلبوا ألفا بإذن الله إلى آخر، ثم قال الآن علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، بمعنى أنكم إذا كنتم مئة وأمامكم مئتين فلا تفروا، يجب القتال. إذا كنتم ألف وأمامكم ألفين فيجب، مع قال الشيخ بشرط أيضا مع التقارب في الصفات في العتاد والقوة إلى آخر. فإن زاد عن ذلك هنا يأتي الحكم الشرعي والتخفيف، إن زاد على ذلك فالمسلمون في هذا الحال في مندوحة من الوقوع في هذه الكبيرة من الكبائر يجوز. قال لك فإذا كان انهزام المسلمين مع من الكفار مفسدة، يعني مفسدة أمر محرم وهو كما نعلم من الكبائر، لكنه جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب في الصفات تخفيفا عنهم، تخفيفا عن المسلمين حتى لا يوقعوا أنفسهم أو لا يوقعون في التهلكة لما في ذلك من المشقة، ودفعا لمفسدة غلبة الكافرين. أن إذا دخل الجيش المسلم مع جيش كافر وذاك أقوى أكثر منه عددا وأقوى عدة وكذا يغلب على الظن غلبتهم، ها هذا فيه يعني غلبة الكافر على المسلم، ففيه يعني كسر لشوكة المسلمين وفيه شفاء لصدور الكافرين، وهذا غير مطلوب شرعا. قال دفعا لمفسدة غلبة الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين في هذه الحال. كذلك يتبع هذه المسألة التحرف للقتال والتحيز إلى فئة مقاتلة، تحرف للقتال في أثناء المعركة والجهاد، يعني ليس بالضرورة أن يكون لابد أن يواجه كل من يقابله، قد يكون من الحكمة ومن يعني صنوف القتال والكذا التحرف عن الجهة التي فيها إلى كأنك تواري أو توري للعدو بأنك منهزم من أجل أن تجره إلى إليك لتبلغه أو توصله إلى فئة أخرى من الجيش المسلم ليؤدوا الواجب، يعني والتحيز إلى فئة مقاتلة بنية أن يقاتل المتحيز معهم. قال هذا جائز لأنهما وإن كانا إدبارا وهو التحرف والتحيز، وإن كان إدبارا إلا أنهما نوع من الإقبال على القتال، بمعنى أن هذه طريقة يعني هو الآن في المعركة ويقاتل وليس فارغ، فهذا جائز وإن كان ظاهره أنه إدبار. نعم. فهنا فيه مقارنة بين مفسدة الفرار من الزحف وبين حالات معينة يتعين فيها الفرار، يسميه تحيز، يسميه تحرف، يسميه أيضا بل نسميه أيضا انسحاب ونحو ذلك. في حالة غلبة الظن أن أو وجود، طبعا لابد وجود السبب، وجود العدد الأكثر كثير من الكفار على المسلمين والعدة والعتاد، وغلبة الظن على أنهم سيهزمون أو يعني سينتصر الكافرون، هنا لا تدع لهم فرصة أن ينتصروا على المسلمين، بمعنى أنك بهذا الفعل التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة أو حتى الانسحاب في حالة من الحالات، هذا الفعل وإن كان ظاهره أنه مخالف للأصل العام وهو عدم يعني وجود أو عدم جواز الفرار، لكنه يحقق مصلحة أعلى أو يحقق المصلحة المقصودة من القتال، ومن هنا شرع، يعني جاز استثناء، جاز استثناء. قال لك مثال آخر، والآن أمثلته في مسألة الجهاد. المثال 38 قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال في المعارك، ما حكمه بالجهاد في سبيل الله؟ هذا مفسد محرم لا يجوز، منهي عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل النساء، ونهى أن يقتل الأطفال، ونهى أن يقتل المجانين، بل نهى أن يقتل الشيخ الهرم إلا إذا كان له رأي يعني مؤثر في الجهاد. هؤلاء لأنهم ليس من يعني وصفهم ولا من شأنهم أن يقاتلوا ولا أن يكون لهم تأثير ولو بالرأي في الغالب، فإذا حرم قتلهم في المعارك، وهذا من خصائص يعني الجهاد في سبيل الله من الخصائص التي يتميز بها المسلمون أنهم في الجهاد يعني عندهم شرف ونبل إسلامي، شرف ونبل ويعني وترفع عن إيذاء من لا يستحق الأذى أو من لا يتوقع منه أذى. النساء اللاتي ليس من شأنهن القتال، الأطفال وليس من شأن الأطفال القتال، المجانين الذي ليس من شأنه لا القتال ولا الفكر في هذا، حرم قتلهم في المعارك. لو تصفحت التاريخ ولو نظرت في الواقع في المعارك التي يديرها غير المسلمين لوجدت العجب العجاب بأنهم لا يبالون، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقتل الشيوخ بحجج متعددة، لكن الإسلام منع ذلك، قال إذن هذا ممنوع، قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة. لكن هناك حالة، هناك استثناء، والمقصود ماذا؟ المقصود من الجهاد هو الدفع عن المسلمين ومنع العدو من إيذائه. فإذا وجد أمر يعني يمكن أن يوصل إلى هذه المفسدة لابد أن يتبع. قال قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة محرم لا يجوز، لكنه يجوز في حالات إذا تترس بهم الكفار.